لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في كتاب السنة من هذه السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة. فصل في كذب الرافضي على عمر رضي الله عنه جهله حد الخمر. قال الرافضي: ولم يحد قدامة في الخمر لأنه تلا عليه، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. الآية، قال له علي: ليس قدامة من أهل هذه الآية، فلم يدري كم يحده، فقال له أمير المؤمنين: حده 80. إن شرب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. والجواب أن هذا من الكذب البين الظاهر على عمر رضي الله عنه، فإن علم ابن الخطاب بالحكم في مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله، وكانوا يضربون فيها تارة 40 وتارة 80، وكان عمر أحيانا يعزر فيها بحلق الرأس والنفي، وكانوا يضربون فيها تارة بالجريد وتارة بالنعال والأيدي وأطراف الثياب. وأما قصة قدامة فقد روى أبو إسحاق الجوزجاني وغيره عن ابن عباس أن قدامة ابن مضعون، قدامة رضي الله عنه بدري من أهل بدر، وهو قريب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: ما يحملك على هذا؟ قدامة مضعون شرب الخمر، فقال له عمر: ما يحملك على ذلك؟ فقال: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، وإني من المهاجرين الأولين من أهل بدر وأحد. فقال عمر: أجيب الرجل؟ فسكت عنه. فقال لابن عباس: أجبه. فقال: إنما أنزلها الله عذرا للماضين، لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حجة على الناس. ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فاجلده 80 جلدة. فجلد عمر 80. ففيه أن عليا أشار ب80، وفيه نظر في إسناد هذا الحديث، نظر لديه في الصحيح ليس كذلك. تقول: فإن الذي في الصحيح أن عليا جلد 40 عند عثمان ابن عفان لما جلد الوليد بن عقبة، وأنه أضاف 80 إلى عمر. قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر، وهذا يقول وجلد 40 هو، وقال: جلد أبو بكر 40، جلد رسول الله 40، وجلد عمر 40، أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي. الأحب إلي اللي هو كان 40، هو جلد 40 فقال هذا أحب إلي، وكل سنة. فأقر اجتهاد عمر رضي الله عنه، هو جلد 40 بس وقال هذا أحب إلي. أنا أقول لحضرتك والله. فأشار إلى أن 80 سنة عمر رضي الله عنه، ولكن سنة الرسول أحب إليه. وعمر رضي الله عنه زاد إلى 80 لما تسارع الناس في الخمر وأكثروا من شرب الخمر. قال: وثبت في الصحيح أن عبد الرحمن ابن عوف أشار بال80 فلم يكن يجلد، فلم يكن جلد 80 مما استفاد عمر من علي، وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خلافته 80 لم يعوف. هو بأمر عثمان، هو الوليد بن عقبة هو الذي صلى الصبح 4 وقال لهم أزيدكم، فأتي به إلى عثمان لأنه كان أمير، فأمر يعني علي بجلده. فذلك دليل على أولا التوافق علي مع عثمان، ويكفي في يعني فضل عمر عند علي أنه يقول عن 80 بعد أن ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم 40 أن يقول وكله سنة، فسنة الخلفاء الراشدين يعمل بها عند الحاجة إلى الزيادة على ذلك تعزيرا. فلذلك ورد عن علي أنه جلد في خلافته 80 لما جلد الوليد 40، عشان كده قلنا هذا أحب إليه ترجع إلى 40 مش 80، لما كان أحب إليه كان جلد كم؟ 80. قال: فدل على أنه كان يجلد تارة 40 وتارة 80. وروي عن علي أنه قال: ما كنت ليقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لنا. وهذا لم يقل به أحد من الصحابة والفقهاء في 40 فما دونها. ولا ينبغي أن يحمل كلام علي على ما يخالف الإجماع، يعني قصده لو ضربت 80 فمات سأهديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقت لهم 80، إنما هم رأوا الزيادة لما كثر شرب الخمر في الناس فزادوا 40 تعزيرا، زي ما قلنا إن إقامة الحد على الذنب ده أمر واجب ولا يزاد عليه، إلا أن الإصرار والاستهتار ذنب آخر يعاقب عليه. يعني لما واحد يبقى يستهتر ويستخف بالذنب ويعني يقتدى به فيه والناس يتساهلون فيه، يبقى الحاكم في هذه الحالة يعزر على الاستهانة والاستهتار والاستخفاف والتهاون بتعزير زيادة على أصل الحد الذي هو 40. يعني كل الفقهاء بيقولوا لو اتجلد 40 ومات معلومش حاجة، الحاكم لا يدفع دية ولا شيء، لكن لو قول 80 فعلي بيقول أنا أديه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش ليه 80. يبقى هو القصة في قصة قدامة بن مضعون ورد بأسانيد أصح من كلام أبي إسحاق، من رواية أبي إسحاق الجوزجاني، فيها أن قدامة بن مضعون شرب الخمر وهو بالشام كما ذكرنا، هو قريب لعمر يعني في مصاهرة، فأرسل إليه عمر وقال إن أرسل إليه أن أخطأت استك الحفرة، إنك لو آمنت واتقيت وعملت الصالحات لما شربت الخمر. وبين أن هذه الآية نزلت في من ماتوا في سبيل الله والخمر في بطونهم. فبعض الصحابة يعني خافوا عليهم من أجل أنهم كانت الخمر قد شربوها وهي رجس ومن عمل الشيطان، فبين لهم القرآن أن هذا كان قبل أن تحرم، فكانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس عليهم جناح، لأن الخمر لم تكن حراما في ذلك الوقت. الغرض أن عمر رضي الله عنه قال لمن ولاه الأمر: إن أقر بالتحريم فاجلده الحد، وإن استحلها فاضرب عنقه. يعني ده اللي بيستحل الخمر بالتأويل ده يبين وتقام عليه الحجة، فإن أصر على الاستحلال فإنه إيه؟ يكون كافرا فيضرب عنقه. وهذا لا يحدث من أهل بدر بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن عمر أراد أن يبين الحكم، ثم إن أقر جلده الحد وهجره عمر رضي الله تعالى عنه مدة من الزمن على ما صنع، حتى أتي في المنام فقيل له: راجع أخاك قدامة فإنه رجل صالح. فرجع إلى الكلام معه وتاب قدامة وحسن التوبة. هذا دليل على أن أهل بدر يمكن أن تقع منهم الكبائر الموجبة للحدود، ليسوا معصومين منها، ولكن ما سبق لهم من الفضائل يمنع يعني من أن يكونوا يموتون على ذلك، أو أن الفضائل أكثر وأعظم قدرا مما وقع منهم من الكبائر، فهم إما بين موازنة بين حسنات وسيئات، الحسنات راجحة، أو أنهم يرزقون توبة، أو أنهم يتأولون بعض الأمور خطأ. لا، هذا التأويل لا يمنع العقوبة بالحد، لأن هذا الأمر منتشر معلوم. التأويل الباطل لا يمنع العقوبة، وإن منع التكفير قبل إقامة الحجة. ذلك الخوارج كانوا متأولين، منع ذلك من تكفيرهم ولم يمنع من قتالهم وعقوبتهم، والعقوبة دي هم مستحقون لها في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: كلاب أهل النار أو كلاب النار، وقال: أينما أدركتموهم فاقتلوه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كل هذه تدلنا على أن التأويل أنواع. التأويل الذي يمنع الإثم والعقوبة فضلا عن التكفير هو التأويل السائغ المجتهد فيه الذي لا يخالف الإجماع. أما التأويل الذي يخالف الإجماع وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة في ذلك الوقت، فهو يمنع التكفير لكن لا يمنع العقوبة. والتأويل المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة لا يعتد به ولا يمنع التكفير ولا يمنع العقوبة. يعني واحد هتأول في زماننا عدم وجوب الزكاة أو الصلاة أو الصيام، ويقول إن مثلا الحاجات دي مثلا، يعني هيقول لا ده ربنا ما أمرناش بالكلام ده، كانت يعني في الزمن الماضي مثلا، وأما دلوقتي فما يلزمناش، أو يقولوا الكلام ده غير صالح لهذا الزمان، ده القرآن نزل في وقته، كفر يبقوا كفر. لا، مش فيش جهل أصلا، لأنه منتشر معلومة دينية بالضرورة. لو جيت تشوف راجل بتاع الجرجير اللي ماشي في الشارع وتقول له موضوع مثلا ميراث الذكر من الحظ والأنثيين، هتلاقيه عارفها، معلومة دينية بالضرورة، إن الذكر يرث مثل حظ الأنثيين. فيقول إن القرآن مش صالح لهذا الزمان، ده مش جهل، ده اعراض عن القرآن، ده طعن في القرآن، ده مش جهل. فدول ده كفر بواح، يعني مخرج من الملة نوعا وعينا. طبعا اهل العلم اللي كفروا، عشان الناس مش عارفة، مش عارفة ايه اللي يعذر فيه اللي ما يعذرش. بس الحقيقة التي لا شك فيها ان ده كفر نخر عن الملة. وعمر جلد قدامة بنظر فصل في طعن الرافضي على عمر في قصة المرأة التي أسقطت. قال الرافضي: وأرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت، أي ما في بطنها، خوفا. فقال له الصحابة: نراك مؤدبا ولا شيء عليك. ثم سأل أمير المؤمنين فأوجب الدية على عاقلته، أوجب دية الجنين. وده ثابت عن علي رضي الله عنه. قال: والجواب أن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء، وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي الله عنه في الحوادث، يشاور عثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم، حتى كان يشاور ابن عباس. وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، ولهذا كان من أسد الناس رأيها، وكان يرجع تارة إلى رأي هذا وتارة إلى رأي هذا. وقد أوتي بامرأة قد أقرت بالزنا فاتفقوا على رجمها، وعثمان ساكت، فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم. يعني شايفها كده بتعلن الزنا كأنه حاجة عادية خالص. فرجع فأسقط الحد عنها لما ذكر له عثمان. ادي عذر بالجهل، ان هي في مكان بعيد وفي مجتمعات بقى من المجتمعات اللي كانت يعني فاسدة، والزنا فيها فاشن، ولسه الإسلام بالنسبة لها تقول بتستهل به، بتعلن، ترفع صوتها. وعثمان رضي الله عنه، فمعنى كلامه، معنى كلامه أنها تجهر به وتبوح به، كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحا، مثل الأكل والشرب والتزول والتسلم. قصة المرأة بقى اللي هي أسقطت ما في بطنها، عمر بعت لها اترعبت من كتر الرعب، إيه نزلت الجنين. الصحابة قالوا له: لا شيء عليه، انما انت مؤدي، يعني انت باعت لها عشان تشوف الموضوع ايه، وعشان اذا استحقت عقوبته تؤدبها. فقال له علي رضي الله عنه يعني انهم لم ينصحوك، عليك الدية، انت اخفتها وانت تسببت في الايه، في اسقاط الحمل، دية علي، دية الايه، الجنين. هو الصح قول علي، وعمر رضي الله عنه فعل ذلك ورجع الى قول علي. استدعاها، كان ينبغي يطمنها بما يستدعيه، مش الناس اللي بتخبط على البيبان على الابرياء بطريقه فظيعه، يبعت لها يقول لها ما فيش حاجه وتطمني عشان ما حدش، عشان ما تخافش. مش هي دي، دي مش هي دي، دي واحده ثانيه، قصه ثانيه. ممكن تكون ما عملتش حاجه فعلا. فهو للأسف الاختصار هنا كان مخلا، يعني اختصار القصة، دي قصة ودي قصة، هو جاب القصة التانية علشان يدل ان عمر كان بيستشير الصحابة، ومرة يرجع لقول عثمان ومرة يرجع لقول علي. القصة الاولى ان عمر دفع الدية، دفع الدية الجنين في قصة امرأتين تنازعت طفلا نسبها الرافضي إلى عمر. قال الرافضي: وتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين علي. ولو كان عليه بقى كل حاجة، عمر ده راجل جاهل يعني، طب كان بيعلمه ليه؟ ده حاجة قلة أدب والله العظيم، يعني حاجة يعني عمال يكذبه. ده بلا شك أن عمر أفقه من علي رضي الله تعالى، ولكن من فقه عمر استشارته للصحابة رضي الله عنه. فكون ان هو يجعل ان علي عمر ده جاي مش فاهم حاجه فيفزع الى علي، وعلي قاعد ساكت ليه طول السنين دي وهو اصلا امير المؤمنين وعمر رضي الله عنه ايه مغتصب للخلافه، يعمل معايا هيقول اي كلمه يعني تدل على ان هو الخليفه ده حاجه، وبينصح له ليه طيب وليه بيبين له الامور وهو رجل كافر عندكم على زعمكم انه ان علي يكفره، طب ليه هيفسدوا الحاجات الصح دي والفروع دي لا تقبل من كافر، حاجه فظيعه والله العظيم. يقول فزع الى امير المؤمنين فاستدعى امير المؤمنين المرأتين ووعظهما فلم ترجعا فقال اتوني بمنشار، فقالت المرأتان ما تصنع به، فقال اقده بينكما نصفين فتأخذ كل واحدة نصفا، فرضيت واحدة وقالت الاخرى الله الله يا ابا الحسن ان كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لها به، فقد سمحت لها به. يعني واحدة قالت وماله وقطعه نصين، قصة مشهورة طبعا بس عن ايه، عن سليمان بن داود مع داود، وان داود قضى به للكبرى فقال سليمان ائتوني اشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى يرحمك الله لا تفعل هو ابنها، فقال علي الله اكبر هو ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه، فاعترفت الاخرى ان الحق مع صاحبتها ففرح عمر ودعا لامير المؤمنين. والجواب ان هذه القصه لم يذكر لها اسنادا ولا يعرف صحتها ولا اعلم احدا من اهل العلم ذكرها، طبعا هو عندهم ناس جهله يشيل القصة الاسامي ويحط ايه علي بن ابي طالب في الموضوع، يعني شيء الحديث متفق على صحته في شأن داود وسليمان صلى الله عليه وسلم. يجي بقى الرفيضة دي يروح جاي ايه مغير والتانين هيقولوا الله اكبر. يقول ولو كان لها حقيقة لذكروها ولا تعرف عن عمر وعلي، ولكن هي معروفة عن سليمان بن داود عليهما السلام. فصل في قصة امرأة ولدت لستة أشهر. قال الرافضي وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، لأن ده خلاف المعتاد وأن الحمل أقله، يعني أول معتاد بتاعه 9 أشهر. فقال له علي إن خاصمتك بكتاب الله تعالى خاصمتك، إن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 24 مطروحة من 30 إلى 6 أشهر، والعلم هذا طبيا هو الصحيح، لا يعيش طفل دون 6 أشهر قمرية، إذا ولد حيا لستة أشهر فإنه حمل صحيح. يعني لو امرأة تزوجت من 6 أشهر وولدت هيقولوا لا دي جايبة الولد ده من ايه، من رجل قبل الزواج هترجم. والذي لا شك فيه ان 6 أشهر يصلح ان يكون حملا من ذلك الرجل الذي تزوجته. قال والجواب ان عمر كان يستشير الصحابة، فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صوابا، وتارة يشير عليه علي، وتارة يشير عليه عبد الرحمن ابن عوف، وتارة يشير عليه غيرهم. وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة، هل ترجم؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا ترجم، وهي الرواية الثانية عن أحمد، قالوا لأنها قد تكون مستكرهة على الوطئ أو موطوءة بشبهة أو حملت بغير وطئ، هذا هو الصحيح. يقول والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين، برضو الاختصار عمل مشكلة. جاء بالرد على قصة ايه تانية، وقد ثبت في الصحيحين ان عمر بن الخطاب خطب الناس في اخر عمره وقال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف، فجعل الحبل دليلا على ثبوت الزنا كالشهود. انا اعرف نساء حملنا من غير جماع، وذلك ان كان فيك قصة اللي عارفها دي، كان واحد كاتب كتاب على واحدة وجايين لي بعد ازمة انها ايه، انها حصل نوع من الاحتضان ونزل منيه منه وكان الامر من فوق الثياب وما زالت بكرا، وراحت كشفت وطلعت بكر ولكن من فوق الثياب، والحولات المنوية كانت نشيطة الظاهر وحصل حاجة وحصل الحمل، فضلت لغاية ما خلفت وهي بكر. ها؟ يعلنوا الزواج بسرعة. هم كاتبين كتابهم الحمد لله. أنا نادر بس ممكن تحصل. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فلا يلزم أن يكون هناك زنا. ممكن تكون مقدمات. في بقى حاجات في الكتب، كتب النساء مسجلة في التاريخ يعني. مسجلة إن ممكن واحدة مشفت بالفوطة بتاعة أخوها، وأخوها كان ماسح بها إيه؟ المني. فحصل حمل بذلك. فهذا الأمر يعني يرجح قول الشافعي وأحمد في المسألة. أما المسألة الأولى فهذا قول جمهور أهل العلم، أعني مسألة الستة أشهر، والاستدلال بهذا مشهور ودليل ظاهر، وأن هذا الأمر إذا كانت امرأة متزوجة وأتت بولد لأقل من ستة أشهر، خمسة أشهر مثلا ولدت، فهي امرأة فقد زنت، هذا ينفي الولد. العقد ده مش هو اللي نتج عنه ليه، ينظر بقى في ان هي تستحق كانت قبل كده ثيب ولا بكر، وان في ثبت الزنا بالاعتراف او ببينة، فهذا الامر امر اخر. اما اذا ادعت انه ولده ولد زوجها وقد اتت به لستة اشهر فهو ابنه شرعا. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.